سورة العنكبوت سماها بعضهم أو قال بعضهم إنها تدور حول الفتنة. الفتنة ظاهرة في أول السورة، قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة ذكرت نصا في أول السورة. الفتنة تكون بأي شيء؟ المرء يفتن بعقله، يفتن بالدنيا، يفتن بوالديه، يفتن بأهله، يفتن بطول المكث وطول العمر، يفتن بعدم وجود العذاب، يفتن إذن عن إدراك الحقيقة بأنواع من الفتن كلها موجودة في هذه السورة. فإذن في هذه السورة، سورة العنكبوت، ذكر الله جل وعلا أنواع وأصول الفتن، وذكر كيف ينجو المرء من هذه الفتنة، لأن الحقيقة أن الحياة إنما هي ابتلاء وفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا محمد، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة الحياة أنها فتنة، والفتنة هل هي بالشر أو بالخير؟ هي بالشر والخير معا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هذه السورة ذكر الله جل وعلا في أولها: أحسب الناس، الناس يشمل من؟ يشمل المؤمن ويشمل الكافر، يشمل الكبير ويشمل الصغير، يشمل جميع الطبقات، جميع الطبقات في تعاملها مع الجميع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تقول مؤمن، فمتى يصدق الإيمان؟ إذا عرضت لك الفتنة فنجوت منها بشرع الله جل وعلا. قد تفتتن بنفسك، في أناس يفتتن بجماله، يفتتن بحسنه، امرأة تفتتن بماله بما عندها، برجل يفتتن بماله، أحد يفتتن بوالديه. لذلك تجد أن في هذه السورة ذكرا لجميع أنواع وأصول الفتن والجواب على ذلك.